بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحافظ بن القرشاني القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن العلاء قال أخبرنا قال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ندي بن ثابت عن سليمان بن سرج رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تعمر عيناه وتنفخ أو داجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة له. قال لذهب عن الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الرجل هل ترى بي من جنون؟ قال ابن العلاء فقال وهل ترى ولم يذكر الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء محمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا قال الأخراني حدثنا قالوا حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن سرج سليمان بن سرج قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار أحدهما انتهت الأوداج واحمرت عيناه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب شخص أو رجل إلى الغضبان قال إن الرسول قال كذا وكذا. قال تراني مجنون حتى أقول الكلام هذا؟ أعوذ بالله. رد كلام الرسول ورد الحق, ومعناه أنه يستمر على غضب ويستمر مع الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجذمي قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول سمعت عدي بن ثابت يقول حدثنا سليمان بن سرج رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه, فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال إني لأعلم كلمة له. قال لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إليه رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال تدري من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال إني لأعلم كلمة له. قال لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنون أن تراني؟ قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سن غياث أن الأعمش بهذا الإسناد. مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن سرج قال حدثنا سليمان بن سرج قال قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم استب رجلان تسابا تخاصما وتشاتما بألسنتهما. استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجه أحدهما واحمرت عيناه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الاحمرار الشدوق وانتهاخ والاحمرار العيون. فقال وقام رجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل له وقال يقول الرسول كذا وكذا. فقال أمجنون تراني؟ يعني رد الحق نعوذ بالله ورد كلام الرسول واستمر بطاعة الشيطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن سن وحمان حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله يتركه فجعل إبليس يطيب به ينظر ما هو, فلما رأى أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال حدثنا أبو بكر النبي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء. لما صور الله تعالى تقدس آدم في الجنة من الطين يعني من التراب صوره في الجنة تركه ما شاء أجوف. فجاء إبليس يطوف به إبليس يطوف به انظر كيف الكبر والاحتقار من يوم من يوم من أول وهلة من أول وهلة لآدم عليه السلام يخلق صار إبليس عدو له، فصار يطوف بهذا المخلوق. وش هذا المخلوق هذا؟ فيشربهم الأجوب طين أجوب، قالوا هذا شيء لازم يكون حاجة، لازم يكون حاجة شيء، صار يدخل ويطلع من التجويف هذا، فلما نفخت فيه الروح صار عدو له. عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، عرف أنه خلق خلقا، يعني إن خلق خلقا أنه لا يتمالك أن يعصيه ويتضارب معه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قال قال حدثنا المغيرة عن الهزامي عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم اخاه فليتني بالوجه. قال حدثنا عمرو بن ناقد زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد بهذا الاسناد قال اذا ضرب احدكم. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمه عبد الله بن مسلمه قال حدثنا المغيرة الحزامي المغيرة الحزامي قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ضرب احدكم اخاه فليتجنب الوجه، اذا ضرب احدكم اخاه فليتجنب الوجه، لا تضرب الوجه لان اكبر افضل افضل وصله وافضل قطعه في الانسان وجهه، افضل وصله في الانسان كله وجهه، جعله الله منتصب لأفضل حاجة وجهه، فلا تضربه مع وجه الإنسان. لكن المشكلة أن هل يشعر الإنسان لما أنه تضارب هو هل يشعر أنه يضرب مع الوجه ويضرب؟ ما يشعر، بعضهم يجي سكرة يسكر مع الضرب ويخشى عليه مع الضرب ولا يدري هو يضرب مع الوجه ولا مع غير الوجه، لأنه مع الغضب نعوذ بالله ما يدري وين هو فيه ولا يدري وش يعمل ولا يدري وش يسوي. فالشاهد أن الرسول نهى عن ضرب الوجه، حتى خادمك حتى ولدك لا يمكن تضربه مع الوجه، لأن أفضل وصلة في الآدم وجهه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعل الإنسان سجد الإنسان على وجهه في الأرض، فإن الله أقرب ما يكون في الأرض وأنت ساجد الإنسان عند وجهك الإنسان، فادعو بما تشاء، ادعو ربك بما تشاء في تلك الحالة، وجهك أفضل شيء تضعه في الأرض، فإن الله عندك اسأله بما تشاء، يجيبك ما تشاء. قال حدثنا عمرو الناقد يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب، إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، لا تضربه مع الوجه كذا. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن مر قال حدثنا أبو عوان عن سهيل النبي نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه. يقول مسلم حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه، لا يضرب مع الوجه، ما يضرب إلا مع الوجه اليوم هذا، يتضاربوا الاثنين ما عنده إلا أن يضربوا مع وجهه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان قتادة أنه سمع أبا أيوب رضي الله عنه سمع أيوب أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو أيوب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن. يقول عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمه مع وجهه، لا يتقي الوجه، الناس اليوم ما يضرب إلا مع الوجه، لا تضارب الاثنين مع عين يضرب، مع كتوبه ما يمكن تضربه مع وجهه، هذا يضرب مع وجهه وهذا يضرب مع رأسه وهذا يمسك شعره وهذا، إذا تضاربوا إبليس لعنه الله خليهم سكارة ما يدرون منهم، لا تضاربوا الغضب من الشيطان ما يدري وينه فيه. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجاثمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى قال حدثني حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن آدم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتني بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. يقول مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا أبي علي بن نصر عن أبي علي الجهضمي قال حدثنا المثنى بن سعيد المثنى بن سعيد محول السند محول السند فقال حدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا أبو أيوب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتني بالوجه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه لا يضربه مع الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة رب العالمين تعالى وتقدس ومن أنكر هذا فهو ينكر الحديث الصحيح السريع ربنا تعالى وتقدس صورته تليق بجلاله وعظمته وصورة آدم تليق بضعفه وعجزه واستكانته وصورة ربنا تليق بجلاله وعظمته وكبريائه وصورة المخلوق تليق بضعفه وعجزه واستكانته لكن لا ننكر أحاديث صحيحة وردت ما ننكرها علشان نقول لا كيف على صورة الله على صورة ربنا لا هذا لا يجوز هذا تشبيه هذا كله كلام فارغ. الرسول أخبر أن الله خلق آدم على صورته يعني صورة وجه الرب الرحمن تعالى وتقدس وصورة الرحمن تليق بجلاله وعظمته وصورة آدم تليق بضعفه وعجزه واستكانته فنثبت صورة الرحمن أن الله أن له صورة وأنه تعالى وتقدس تليق بجلاله وعظمته وكبرياه وأن آدم على صورة الرحمن خلقه الله على صورة الرحمن وجهه على صورة وجه رب العالمين تليق بضعفه واستكانته وذنبه وربنا تليق بجلاله وعظمته وكبرياه فلا ننكر شيئا ثبت وإن كان عندهم أنه تشبيه أوه تشبهون ربنا بخلقه وتفعلون هذا اللي شبه واللي ما يشبه هذا كل ما لنا فيه لجوم أن نثبت الأحاديث الصحيحة الصريحة ونأتي بها على ظاهرها ونقرأها على ظاهرها ونعتقدها إن شاء الله ربنا يليق بجلاله وعظمته والمخلوق يليق بضعفه وعجزه نعم فآدم على صورة الرحمن بلا شك هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة يحيى بن مالك المراقي هو أبو أيوب نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتني بالوجه. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال يحيى بن مالك يحيى بن مالك قال وهو أبو أيوب وهو أبو أيوب يعني ذا سر الحديث أبي أيوب قال يحيى بن مالك قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه لا يضربه مع وجهه ومع أن يضربه تقاتلوا وكل واحد منهم أسكره الشيطان ما يدري مع أن يضرب مع الوجه ولا مع الرأس ولا مع ولا رحمه الله حدثنا وقر نبي شبا قال حدثنا سمن قياد من هشام بن عروة نبي عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا بالشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون بالخراج فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس أنه مر بالشام على أناس قد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت يعذبون فسأل ليش هذول كذا قال أنه يعذبون في الجزية لازم يؤدون الجزية وقال في الخراج الجزية هو خراج على الذي ما هم نصارى والجزية على النصارى واليهود فالشاهد قال أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعذب من يعذب الناس في الدنيا فذهب إلى الأمير سماه سيأتي اسمه الآن. ذهب إلى الأمير وأخبره فأطلقهم أطلقهم عمير بن سعد. عمير بن سعد كان أميرا على الشام فأطلقهم. قال رحم الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سعد هشام بن النبي قال من رأي هشام بن حكيم هشام بن الأوناس من الأنباط بشام قد أقيموا بالشمس فقال ما شأنهم قالوا بسبل الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يقول مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال قال مرة هشام بن حكيم على أناس من الأنباط. يقول مرة هشام بن حكيم على أناس معذبون من الأنباط أنباط الشام في الخراج وقال في الجزية هي الدول أذنين ويعذبون الشمس ومصبوب على رؤوسهم الزيت نعوذ بالله علشان تغلي أدمغتهم. فقال أشهد أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فبلغ الأمير ففكهم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع أبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كل من هشام بهذا الإسناد وزاد في حديث جرير قال وأمير يومئذ أمير بن سعد على فلسطين ودخل عليه فحدثه فأمرهم به فخلوا. يقول مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو معاوية محول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال أن كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن هشام بن حكيم قال وزاد جرير هنا وقال وأميرهم يومئذ أمير بن سعد وزاد جرير أن أميرهم يومئذ على فلسطين أمير بن سعد فدخل عليه فحدثه فأمر بإطلاقهم. دخل عليه وحدثه أن الله يعذب من يعذب الناس في الدنيا فأمر بإطلاقهم. فين يمتثل حديث الرسول بلغه هذا المسلم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب أن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على أنسى يشمس ناسا من النبت في أداء الجزية من قال ما هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير قال عن هشام بن حكيم بن حزام قال وجد رجلا وهو على حمص يشمس. قال فلسطين وحمص كل واحد فلسطين وحمص جنب بعضها يجمد الناس بالشمس ويصب على رؤوسهم الزيت علشان تطبخ دماغهم. فقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول مر رجل بالمسجد بثياب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله قال مر رجل في المسجد بسهام السهام هذا اللي يحطها الإنسان بالنصل ثم يضربها مثل الرصاصة يطلع السهام يضرب الضربة يضرب اللي يضربه ويطيح مثل الرصاصة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك بشوكة الشوكة أمسك بها كذا شوكة وخلي صالها من هائل الناس في المسجد تحط شوكة تضرب الناس تبط هذا أمسك بشوكة شوكة الاستهاب امسكها وخلي صالها من هائل الناس المسجد تمر على الناس. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع قال ابو الربيع حدثنا قال يحيى واللفظ له أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنما رجلا مر بأسهم بالمسجد قتلت رسولها فأمر أن يأخذ من أصولها كي لا يخدش مسلما. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ابي يحيى وابو الربيع وابو الربيع واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان رجلا مر باسهم بالمسجد ان رجلا مر باسهم اسهم لا يذبح حق النصال ويضرب بها مثل الرصاصه مر بها فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك بشوكها أمسك بهم واترك النصال للناس أمسك بالشوك الرؤوس رؤوسها أمسكه وقعد النصال لألا تؤذي المسلمين في المسجد تمر مع الناس تضرب هذا وتضرب هذا وتضرب هذا لا يجوز أمسك بالشوك حقها وخلى النصل على الناس معه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رب قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر رجلا كان يتصدق بالنبل من المسجد ان لا يمر بها الا وهو اخذ من صالها وقال نمر كان يتصدق بالنبل. المسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد محول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال أنه أمر رجلا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أنه يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل يعني السهم الشوكة هذه يعطيها الشخص علشان يبيعها الفقير يعطيها النصل هذا السهم ثم يبيع على الناس بكذا ولا بعشر ريال ولا بأكثر ولا بأقل يبيعه وينتفع بثمنه ما معه فلوس يتصدق لكن خذ هذا سهم بيعه وكل ثمنه. قال فأمره أن يمسك بشوكها يمسك برؤوسها ويجعل نصالها على الناس لئلا يؤذي الناس يبططهم. قال رحمه الله حدثنا هدام بن قايم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي برد عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم بمجلس او سوق وبيده نبل فليأخذ من نصالها ثم ليأخذ من نصالها ثم ليأخذ من نصالها. قال فقال ابو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. يقول مسلم حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مر أحدكم بمجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ من نصالها إذا مر أحدكم بمسجد بمجلس أو سوق مزدحم فليأخذ ومعه نصال نبل فليأخذ بنصالها يعني بشوكها ولا يجعلها للناس تبطط الناس. قال أبو موسى ما متنا حتى سددناها بصدور بعضنا لا حول ولا قوة. صدق. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو قال ليقبض على نصالها. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء واللفظ لعبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قريد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها. إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق أو مسجد ومعه نبل فليمسك بنصالها يعني شوكها يمسك بالشوك خلى النصل الجذع تلي مما تلي الناس لألا تؤذي الناس الإنسان وتبططهم. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد وابن ابي عمر قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن سيرين قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخي بحديده فان الملائكه تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال عمرو حدثنا وقال الاخران اخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ايوب قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشار إلى أخيه بحديثة فإن الملائكة تلعنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه بحديدة يعني بيضربه فيها سكين ولا سيف ولا حديدة فإن الملائكة تلعنه هذا الشخص اللي يشير على أخيه بحديدة بسكين ولا بسيف ولا بسيف المهم حديدة معه يشير بها بيضربه فيها فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه يعني يتركها وإن كان أخاه لأبيه وأمه يعني تشير بهذه الحديدة ولو كان مزح ولو كان أخوك أو أخوك وأبوك تشير إليه ولو كان تمزح فإنك الملائكة تلعنك لأن الإشارة بالحديدة ما تشاور أحد واليد ما تشاور أحد تضربه يمكن تخطي ثم تضربه مع صدره ولا مع وجهه ولا مع عنه. فالملائكة تلعنه حتى يدعاها قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن ابن عون عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بمثل الحديث الأول من أشار إلى أخيه لعنته الملائكة ولو كان أبوه أو أمه أو جده. من أشار لأخيه على أخيه بحديدة سكين ولا سيف ولا حديدة أشرت إليها بيضربه فإن الملائكة تلعنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا ادري احدكم لعل الشيطان ينزع بيده فيقع في عبره من النار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة حديث حدثنا أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه السلام قال من الأحاديث لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة فلعل الشيطان أن يمسك يده وينزل الحديدة على أخيه تشير إليه إشارة سواء تمزح أو تبي تضربه ولكن الشيطان يمسك يدك يضرب يقوي يدك ولا يقوي نفسك. نعم فلا تشير على أخيه في حفرة من النار فهذه تضربه الإنسان تقع في حفرة من النار. نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يهان قال قرات على مالك بن سميم مولى ابي بكر نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا سميم مولى ابي بكر مولى أبي بكر بن حارث بن هشام قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك يعني يؤذي المسلمين هذا الغصن فشاف أخذه ونحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له. نعم هذا مسلم مذنب عنده معاصي لكن لما أخر الشوك الغصن هذا شاله عن الطريق وخره عن الطريق شكر الله له هذا الغصن فغفر له غفر الله له ذنوبه. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل النبي نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم وادخل الجنة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا زهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر بغصن شجرة فقال هذا والله يؤذي المسلمين فوخرن هذا الغصن عن طريق المسلمين لألا يؤذيهم فشكر الله له فأدخله الجنة. الله الكريم فضله أقل عمل صالح الإنسان يدخلك الجنة يا الإنسان. من عندنا الذي يخرج المدس عن الباب المسجد إن الله يشكره الذي يخرج المدس هل يرمون المدس في باب المسجد إن الله يشكره تعالى وتقدس ويدخله الجنة لأنه مثل غصن الشوك عندنا أنه مثل غصن الشوك هل يرمي المدس على الباب نفس الباب هذا مثل الشوك عندي مثل غصن الشوك عندي يؤذي المسلمين فمن أزال هذا المدس ورماها في القمامة فإن الله يغفر له ويشكره ويدخله الجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا شيبان للأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطع من ذار الطريق كانت تؤذي الناس. والمسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يتقلب في الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شجرة أزاحه عن طريق المسلمين صلى الله عليه وسلم. نعم فضل من الله ورحمة وجود وكرم. قال رحمه الله حدثني محمد بن عهد قال حدثنا عباد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أبي رافع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. يقول مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني قال أنا أبي رافع مولى أبي هريرة قال أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة كانت تؤذي المسلمين في طريقهم فقطعها رجل فدخل الجنة فشكر الله له فدخل الجنة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبان بن سمع قال حدثني أبو الوازع قال حدثني أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال إزل الأذى عن طريق المسلمين. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا أبان بن سمع قال حدثنا أبو الوازع قال عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال أزل الأذى عن طريق المسلمين أزل الأذى عن طريق المسلمين تنتفع به ينفعك الله به. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بكر بن شعيب بن الحباب عن ابي الوازع الراسي عن ابي بردة الاسلمي رضي الله عنه ان قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا ادري لعسى ان تمضي وابقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا كذا ابو بكر نسيه ومر العذان الطريق. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن شعيب قال حدثنا أبو الوازع الرازي قال عن أبي بردة الأسلمي قال أنا أبا بردة قلت لرسول الله صلى الله عليه رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وألقى بعدك. يقول أبو بردة قلت للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول لا أدري لعلك تمضي ونبقى بعدك فعلمني شيئا أن أنتفع به قال عليه الصلاة والسلام افعل كذا أزل الأذى عن الطريق. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال حدثنا جويرية يعني بن أسماء النافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أزبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ودخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي مزتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن محمد قال حدثنا جويريه بن اسماء جويريه بن اسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان امراه دخلت النار بهره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركت تاكل من خشاش الارض لا هي اطعمتها يا ابن ولا هي تركت تاكل من خشاش الارض حتى ماتت فعذبت بها في جهنم نعوذ بالله عذبت بهره ربطتها لا هي اكلتها ولا هي تركتها تاكل فعذبت بها في جهنم يوم القيامه. نعم اللي يمسك حيوانات كل نفس تعذبها او تاذيها الانسان فان لك عقاب عند رب العالمين فادخلها الله جهنم دخلت جهنم لاجل هذه الهره. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا مع ابن هشام مالك بن انس النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جويرية. قال حدثني نصر بن علي الجادم قال حدثنا عبد الأعلى عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبت امرأة في هرة وسقتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال حدثنا نصر بن علي الجادم قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله سعيد المغفري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس مالك بن انس الامام رحمه الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام حول السند ثم حول السند فقال حدثني النصر بن علي حدثني النصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر يعني سندين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أو سقتها قال الرسول عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة حبستها لا هي أكلتها وأطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال النبي عليه الصلاة والسلام بمثله يعني أن الله حبس عذب امرأة بجهنم حيث حبست في الهرة لا هي أكلتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن نبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار من جراء هره الله او هر ربطتها فلا يطمتها ولا يرسلتها ترمم من خشاش الارض فلا حتى ماتت هزلا. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا حمام بن منبه حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره هذا ما حدثنا ابو هريره حدثنا احاديث منها ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال دخلت امراه النار من جراء هره دخلت امراه النار من جراء هره حبستها في بيتها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يوسف الازين قال حدثنا عمر بن نفس بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابو مسلم انا قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي مسلم الاخر انه حدثه عن ابي سعيد الخدري وابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز ازاره والكبرياء رضاؤه فمن ينازعني عذبته. قول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف أحمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي مسلم الأغر عن أبي مسلم الأغر قال حدثنا أبو هريرة وأبو سعيد أبو هريرة وأبو سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام قال العز إزاره قال الله تعالى حديث القدسية العز إزاري والكبرياء ردائي الله الله فمن نازعني واحدة منهما أصمته ولا أبالي تكمل الحديث فمن نازعني واحدة منهما صار العز إزاري الكبرياء ردائي، ومن نزعني واحدة منهما قصمته ولا أبالي. تعالى تقدس. هذا تكميل الحديث. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان نبي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتعالى علي أن لا أغفر لفلان، وإني قد غفرت لفلان وأبطت عملك. أو كما قال يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد سعيد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبي سليمان عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو عمران الجوني أبو عمران الجوني قال حدثنا جندب بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله. قال الرسول عليه الصلاة يقول أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان. ما ليش؟ لأنه ينصحه، واحد يفعل المعاصي وواحد متقل لله يفعل الطاعات، فاللي يفعل الطاعات هذا ويتق الله تعالى وتقدس ينصح الرجل هذاك يا فلان اترك كذا يا فلان كذا. قال والله ما يغفر لك ما دام تفعل كذا وانصحك ولا تطيعني، والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله تعالى وتقدس من ذا الذي يتألى، من ذا الذي يحلف على رب العالمين، من الذي يحتجر رحمة رب العالمين، اني قد غفرت له واحفظت عملك. انت انت الحين متكبر بعملك وما ومجن عمله، قد غفرت له. من ذا الذي يتألى، من ذا الذي يحلف على رب العالمين، من ذا الذي يحلف على رب العالمين اني قد غفرت له واحفظت عملك. الله الله. معنى هذا ان المسلم لا يحتقر المسلم لراسه ولا يتكبر بعمله. تعمل لرب العالمين الإنسان وتكبر على الناس بعملك؟ لا، لا تكبر على الناس بعملك ولا تدل على الله بعملك. إنما أنت مسلم ترى نفسك أحقر من الذبابة، ترى نفسك أمام العبادات والصالحات وأفعال الخير كلها أحقر من الذبابة أمام رب العالمين. فلا تتكبر على الناس ولا تطيع على الناس ولا ترى أن الناس تحتقر بني آدم ولا تحتقر أعمالهم ولا ترى أنك خير منهم، فإن الله يبطل عملك ويرفعهم عنك درجات. من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا سنة عسران إلى إله بن عبد الرحمن نبي نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أجاز مدفوع بلا باب لو أقسم على الله لا بره. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث مدفوع بلا باب رب أشعث أغبر. الله. رب أشعث أشعث الرويس ما يقدر يهتف رأسه لأنه فقير وبعيف. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ما يفتح له أحد، إن شفع لم يشفع، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. يعني هذا الرجل الضعيف عند الناس المحتقر عند الناس الذي ليس له قيمة عند الناس لو أقسم على الله على شيء لأبر قسمه. تعالى الله تقدم. شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى الصحابي الجليل كان في فلسطين وكان في قيسارية من حاصين قيسارية، وجاء رجل قال ها أنتم فقراء أنتم اللي معك كلهم مساكين ولا يقدرون يقاتلون، قال إن معي عباد لو أقسم أحدهم على الله أن يدهد هذا السور لفعل. يقول فساق السور. تعالى الله تقدم. ساق السور في الأرض فهرب قسطنطين ابن هرقلة وهرب اللي معه جميعهم وتركوا البلد. الشاهد هذا الباحث لو أقسم لو أراد أقسم على هذا السور أن يدهده يقول فساق السور في الأرض. تعالى الله تقدم. عباد الله مدفوع بالأبواب ضعيف مسكين مدفوع بالأبواب يدق بابه ولا يفتحون له. ليش؟ لأنه ما له قيمة. لو أقسم على الله لا أبر قسمه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا عماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح نبي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل أهلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم من نصف أو أهلكهم من رفع. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حماد بن سلمان حماد بن سلمة بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا رأى نفسه أنه يصلي ويصوم ويتعبد ويتهجد بالليل من الناس يرى أنهم ما عملوا حاجة، يقوم عاد من العجب بنفسه ومن العجب عبادته وأسمه، هلك الناس، الناس هلكانين ليش ما يعملون كذا؟ هلك الناس، يقول فهو الله أهلكهم، فهو أهلكهم هو هو أعوذ بالله أرذلهم وأحطهم في دين الله وشرعه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يهان قال أخبرنا عزيز بن زريع قال أخبرنا روح بن القاسم حاء قال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد سليمان بن بلال جميعا سهيل بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم روح بن القاسم ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني احمد بن احمد احمد بن احمد قال قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال قال جميعا عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابيه ابي صالح عن ابي هريره عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يقول إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني يرى أن الناس قصروا وأن الناس تخلفوا عن الدين وأن الناس تخلفوا عن الشريعة وأن الناس كان ويرى نفسه أنه الذي مستقيم فهو أهلكهم، فهو الذي هلك والناس ناجين من عذاب الله إلى آخره، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على